الحمد لله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله ومصطفاه من خلقه وأمينه على وحيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أنه رسول الله حقا والداعي إلى سبيله صدقا صلى الله عليه وعلى آله وزواجه وذريته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه وخلفائه من بعده الغر الميامين وعلى من سار على هديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. عباد الله، إن لشهرنا هذا في تاريخنا وقع عظيم، أحداث كثيرة وعبر عظيمة، فيه غزوات وجهاد ورفع راية الإسلام ورأس المسلمين، فيه بدر وفتح مكة وغيرها من المعارك، وفيه أيضا معركة حطين قبل نحو من 1000 سنة التي رد الله فيها للمسلمين المسجد الأقصى في حال كانت قبله ترزح تحت احتلال الصليبيين. وبعد أن كان المد الإسلامي والفتح الإسلامي والخلافة الإسلامية قوية، دب في المسلمين الفتور والضعف والانشغال بالدنيا والتفرق، وظهرت الخلافات فيما بينهم، فاقتنصها الأعداء فرصة، حتى قال ابن الأثير رحمه الله: لولا اختلاف المسلمين لما استطاع الفرنج وهم أهل الصليب، خذلهم الله أن يملكوا ما ملكوه من بلاد المسلمين، واتفق لهم اشتغال عساكر الإسلام وملوكه بقتال بعضهم بعضا، وقد تفرقت حينئذ بالمسلمين الآراء واختلفت الأهواء وتمزقت الأموال. وهكذا رأى حكماء أوروبا في ذلك الوقت، وكانت بينهم خلافات وعداوات وحروب بين دولهم، أن من مصلحتهم لأجل نسيان الخلافات الداخلية ومعالجة الوضع الداخلي من جهة، أن يوجهوا الحراب إلى بلاد المسلمين. هذا ثانيا، وأولا أو هذا ثالثا وأولا الحقد على الدين، الحقد الدفين على أهل الإسلام، وثانيا ما عبر عنه أربان الثاني البابا في ذلك الوقت في مؤتمر كليرمونت، عندما قال: تقدموا إلى بيت المقدس، انتزعوا تلك الأراضي الطاهرة فهي تجر سمنا وعسلا، اذهبوا إلى القتال وسأغفر لكم ذنوبكم وخطاياكم. إذن الدافع المادي والنهب والسلف، أرض المسلمين تدر لبنا وعسلا. وثالثا ما كان بينهم من الخلافات التي أرادوا التغلب عليها بتوجيه الجهود إلى بلاد المسلمين، واتخذوا من بعض القصص المضخمة أو المفترى ذريعة لتحريك الجيوش والأساطيل إلى بلاد الشرق الإسلامي، وقالوا إن المسلمين قد اعتدوا على حجاج النصارى في بيت المقدس. وقام وكيل البابا بطرس الناسك الفاسق في الحقيقة بجولات مكوكية وهكذا للخطابة في مجتمعات النصارى، يحثهم على القيام للجهاد المقدس، وهكذا خاط كل محارب صليبا من القماش الأحمر على ردائه الخارجي من ناحية الكتف رمزا لتلك الحركة، وجعل أربان الثاني يتنقل أيضا بين المدن والبلدان داعيا للحرب الصليبية. وهكذا في تغلغل الحقد اجتمعت جيوشهم من جميع الأنحاء، من المجر وبلغراد والنمسا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وهكذا قاموا لحرب المسلمين، ويقودهم ملوكهم وقادتهم السياسيون، وكانت الحملة الأولى التي فتك جيشها حتى ببعض الصليبيين في الطريق، لأن القوم لا عهد لهم ولا ذمة أصلا، قد انكسرت ولله الحمد والمنة عندما قضى عليها المماليك المسلمون في بلدة نيقيا. ثم قامت الحملة الصليبية الثانية المنظمة التي قادها قادتهم وملوكهم. ماذا فعلوا عندما وصلوا بلاد المسلمين؟ لقد حاصروا أنطاكيا 7 أشهر، ثم قتلوا من أهلها وأسروا وسبوا ما لا يدركه حصر، حتى كان الرجل لا يسير في الطرقات إلا على الجثث وقد تعفنت تحت حرارة الشمس. ثم وصلوا إلى معرة النعمان من بلاد الشام وغدروا بأهلها بعد أن أعطوهم الأمان، فدخلوا المدينة ورفعوا الصلبان واقتحموا الدور ونهبوها وأحرقوها وقتلوا كل من يصادفهم، حتى قدر ابن الأثير قتل المسلمين بما يزيد عن 100,000. ثم ساروا إلى حصن بزاعة قرب حلب وقتلوا من أهلها 6,000 بعد أن أعطوهم الأمان، وقاموا ببعد دخول المدينة 10 أيام يطاردون من اختفى في المغارات، ودخنوا عليهم الكهوف حتى هلكوا داخلها يرحمهم الله. وهكذا وصلوا إلى بيت المقدس، وشهدت تلك المدينة مذبحة رهيبة عند دخول الصليبيين باعترافهم هم، وخاضوا في دماء المسلمين. فقال أحدهم الذي زار بيت المقدس غداة المذبحة إنه لم يستطع أن يشق طريقه وسط أشلاء المسلمين إلا بعصعوبة بالغة، وإن دماء القتلى بلغت ركبتيه. وقال شاهد عيان منهم إن النساء كن يقتلن طعنا بالسيوف والحراب، وكان الأطفال يخطفون بأرجلهم من أسداء أمهاتهم فيقذف بهم من فوق الأسوار، أو تهشم رؤوسهم بدقها بالأعمدة، كما نقل ذلك ولد يورنت أحد النصارى، وكذلك جوستاف لوبون الذي قال كان قومنا يجوبون الشوارع والميادين وسطوح البيوت ليروا غليلهم من التقتيل، وكانوا يذبحون الأولاد والشباب ويقطعونهم إربا إربا، وكانت الدماء تسيل كالأنهار في طرق المدينة المغطاة بالجثث. وقال القصري موند الذي شاهد تلك المذابح وشاهدنا أشياء عجيبة، إذ قطعت رؤوس عدد كبير من المسلمين وقتل غيرهم رميا بالسهام أو أرغموا على أن يلقوا بأنفسهم من فوق الأبراج، وظل بعضهم يعذبون أياما ثم أحرقوا بالنار، وكنت ترى في الشوارع أكوام الرؤوس والأيدي والأقدام. وهكذا قال واصفا مذبحة مسجد عمر: لقد أفرط قومنا في سفك الدماء، وكانت جثث القتلى تعوم في الساحة هنا وهناك، وكانت الأيدي المبتورة تصبح كأنها تريد أن تتصل بجثث غريبة عنها، فإذا اتصلت ذراع بجسم لم يعرفها أصلا. وهكذا تمت المذبحة وعاثوا في بلاد المسلمين فسادا، وكان المسلمون على حين من الضعف والتفرق يعانون شيئا عجيبا. ثم بدأ المسلمون يستردون الأنفاس، وبدأوا في عمل الغارات الفردية على الصليبيين. ثم قام مودود رحمه الله وغيره بتكوين شبه جيش لغزو أولئك الصليبيين، وقال بعده عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين بعد ذلك بإكمال المشوار العظيم الذي بدأت يقظة المسلمين فيه لاسترداد ما سلب منهم ولمحاربة أولئك البغاة الطغاة الذين هاجموهم في ديارهم وأموالهم وسفكوا دماءهم. لقد قام هؤلاء المسلمون بالأدوار العظيمة، ومنهم الملك العادل ليث الإسلام وحامل رايتي العدل والجهاد نور الدين محمود، الذي أظهر السنة وقمع البدعة وكان بطلا شجاعا، انتزع من الكفار نيفا وخمسين مدينة وحصنا، واسترجع الرهى التي كان لها الأثر الكبير على المسلمين وعلى الصليبيين. وهكذا تولى بعد مقتل عماد الدين زنكي الذي كان بطلا عظيما أيضا، وواصل المشوار في تحرير بلاد المسلمين من سلطة الصليبيين. ولما تولى صلاح الدين رحمه الله عرف أن الأمر لم يتم إلا بإخضاع بقية بلاد الشام ومصر تحت راية واحدة، وهكذا تم إسقاط دولة الفاطميين الباطنيين الحاقدين وتوحيد راية مصر والشام، ثم توجه لمقارعة الصليبيين، وكان اللقاء في سهل حطين. كان عدد مقاتلة المسلمين 12,000 فقط، وعدد الصليبيين 63,000. وهكذا في مثل هذه الأيام في شهر رمضان حصلت هذه المعركة، كما حصلت معركة عين جالوت في مثل هذه الأيام في شهر رمضان. وتواجه الفريقان وتقابل الجيشان، وأسفر وجه الإيمان، وأغبر وأقسم وأظلم وجه الكفر والطغيان، ودارت دائرة السوء على عبدة الصلبان. وأمر السلطان بالتكبير والحملة الصادقة، فحملوا وكان النصر من الله عز وجل، فمنحهم الله أكتاف الصليبيين، وقتلوا منهم في ذلك اليوم فقط 30,000، وأسر 30,000 في مثل هذا اليوم، كان يوم جمعة، وهرب منهم 3,000، مات أكثرهم جرحى في بلدانهم. ولما رأى صلاح الدين النصر نزل عن فرسه وسجد شكرا لله وبكى من الفرح. وكان الصليبيون قد عملوا عددا من الحماقات، وعلى حماقاتهم يتم التعويل في كثير من الأحيان. فمن الأشياء التي أثارت الحمية في نفوس المسلمين لقتال الصليبيين أن هؤلاء قاموا بحرق سفينة من الحجاج في البحر الأحمر من المسلمين الذين كانوا في طريقهم إلى الحجاز لأداء فريضة الحج، فاحترقوا في المياه. فكانت تلك الحادثة مع ما كان يفعله أرناط الصليب الذي يغير على قوافل الحجيج، وكان يعطي الأمان ثم يغدر ويقتل، وكان يقول لأحد المسلمين: هات محمدا ينفعك. فعند ذاك أقسم صلاح الدين أن يقتله بيده. فلما جيء بأرناط في أغلاله قال له صلاح الدين تلك الكلمة المشهورة، لأنه الآن ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم، فقام إليه بسيفه فقتله برا بقسمه. ولا مقارنة إطلاقا بين ما فعله المسلمون بقيادة صلاح الدين مع النصارى وما فعله النصارى مع المسلمين. لقد حصلت تلك الأيام بأحداث عظيمة تجلت فيها روح الفدائية من المسلمين، وابتكروا أمورا متعددة في مواجهتهم لعبدة الصلبان، حتى ابتكر بعض الشباب منجنيقات ترمي بالزفت المشتعل على معسكرات النصارى، وكانت هذه القذائف تنفي فيهم نكاية عظيمة. ومن الابتكارات أيضا أن بعض المسلمين أخذ بطيخة فقسمها وجعل هذا القسم المفرغ عائما على سطح الماء، وكان يختفي تحته ثم يغوص حتى يقترب من سفينة للصليبيين فيعمد أحد هؤلاء إلى البطيخة ليأخذها، فيخرج له المسلم فيجذبه إليه ثم يرجع به أسيرا. وأما عيسى العوام رحمه الله فكان يأخذ من صلاح الدين الكتب فيها الذهب والخطط العسكرية لأهل عكا المحاصرين، ثم يغوص من تحت سفن الصليبيين بعد أن يربطها على خصره ويسبح بها حتى يخرج من الجانب الآخر إلى ساحل عكا المحاصرة. وفي ذات يوم غطس فلم يخرج لأنه مات رحمه الله، ولكن الموج ألقاه إلى الساحل فوجد أهل عكا الأمانة مربوطة على خصره، فكان نموذجا لمن أدى الأمانة في حياته وبعد موته رحمه الله. واحتال المسلمون للوصول إلى إخوانهم المحاصرين بشتى الأساليب، وجاز لهم ما لا يجوز في وقت السلم، فربما أخذ بعضهم سفينة وجعلوا الشوارب المسلولة وعلقوا الصلبان وأركبوا الخنازير على السفينة وسبحوا بها بين سفن النصارى المحاصرين لعكا ويظنونهم منهم، حتى وصلوا إلى الطرف الآخر فيها المؤن والأغذية لإخوانهم المسلمين. إذن كانت تلك الحملة على ما فيها من المذابح السبب، وحماقات الصليبيين السبب الذي بعث الحمية في نفوس المسلمين للجهاد في سبيل الله وتوحد صفوفهم لمواجهة هؤلاء الكفرة. وابتكرت العقول الإسلامية شتى أنواع الطرق لأجل قتال هؤلاء. ولا شك أن المسلمين اليوم في حال ضعفهم وذلهم عندما يرون تلك القصص البطولية كمثل ما فعله أولئك النفر المسلمون الثلاثة عندما خططوا ذلك التخطيط المحكم لاستدراج عساكر جنود الاحتلال اليهودي، فلما عبر آخر المصلين اليهود بزعمهم هاجم أولئك أحل حرس اليهودي واستدرجوهم إلى زقاق فأمطروهم بالرصاص من أوله وآخره ووسطه، ثم لم يكتفوا بذلك بل كمنوا حتى تأتي الإنقاذات والإسعافات ليمطروهم أيضا، فتخلف تلك العملية ذلك العدد الكبير من عساكر اليهود المجندلين ما بين قتيل وجريح. إنها إذن عمليات بطولية تتفتق عنها أذهان المسلمين، وهكذا ينبع هذا الدين من جديد ويظهر هذا الدين أنه فعلا الدين الذي يقاوم ويصارع ويغالب على القلة وعلى الضعف، لكن المسلمين لا يستسلمون إلا لرب العالمين. اللهم عجل نصر المسلمين يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك أن تجعل فرجنا قريبا، اللهم اكبت عدونا، اللهم فرق شمل اليهود والصليبيين واجعل عليهم رزك وعذابك يا رب العالمين، خالف بين كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم، دمرهم تدميرا وشردهم تشريدا، أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك أن تمنحنا أكتافهم وأموالهم وأن تجعلها غنيمة للمسلمين. اللهم إنا نسألك أن توحد صف المسلمين على التوحيد وأن تجعلهم سلما لدينك حربا على عدوك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر لنا أجمعين وارحمنا يا أرحم الراحمين، ولا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مشكور، إنك أنت الشكور الغفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.